أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ينظر. وإذا كان الحكم ليس قويا وصار يؤلف هذا الرجل ويعطيه المال لدفع شره فلا بأس، ويكون الإثم على الآخر. نعم درزاق. اي نعم، اذا كان كما ذكر شيخ الاسلام اذا كان من باب التاليف يعني لدفع شره فلا باس. غير التاليف يعني هذا الشيء ما نقدر نبحث فيه لانه يرجع الى من اعطى. نعم يا عبد الرحمن بن داود. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيلة وبعثه مقاما محمودا وتمام كما في النار. نمشي سؤال عبد الرحمن. نعم شيخ، يدخلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. نعم هل هذا الشيخ يدخل في من يعني يختلف مع فرقه من اهل الاسلام في شيء يعني يسوق في الاجتهاد ثم يقف لمحاربتهم ثم ايش؟ يقف لمحاربتهم والتشنيع عليهم وتفريع الناس منهم ويدع هذا البدع او هذا، هل يدخل في هذا الحديث؟ ما هو بالظاهر، لان هذا يقاتل، يقول يقاتلون. ولا شك ان الذي يسلط لسانه على اخوانه المؤمنين الذين خالفوه في راي او اجتهاد ويدع اهل الشر لا شك انه اخطا. وكان الواجب ان يكون الاخوه المؤمنون يدا واحده على من عاداهم. حميدي ثلاثه يا شيخ. ثلاثه؟ اخذنا ثلاثه الان. اي نعم. احمد المزوق. خلاص ما احتاج، انت امين. الثاني وعبد الرحمن المزوق. نعم. والمؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم، فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو ها؟ لا إلا قبل هلا. إلا لخوف. نعم. أو النكاية. ها؟ إلا الخوف. مما لا يعطيه إلا الخوف. إيش بعد؟ أو النكاية. نعم. الظاهر والله أعلم إلا لخوف. أو لنكاية، لكن أو لنكاية ما هي معطوفة على خوف، معطوفة على ما قبل كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال أو لنكاية في العدو. أما قوله مما لا يعطيه إلا لخوف فهذه لخوف متعلقة بيعطيه، عرفتم؟ إذن إلا لخوف الهمزة تحذف، الهمزة الصواب إلا لخوف. نعم. إلا لخوف أو لنكاية. إذن إلا لخوف متعلقة بإيش؟ يعطي. أو لنكاية معطوفة على كحسن إسلام. نعم أي نعم. أو جباية المال. إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات. فإذا كان القصد هذا النوع من العطاء المشار إليه عطاء المؤلفة قلوبهم، عطاء المؤلفة قلوبهم. ألسنا قلنا أن المؤلفة قلوبهم هم السادة؟ بلى قلنا هذا. إذن هم الرؤساء

البزاري كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح 7666. وأما عجز البيت الأخير له ومن تخفه وأما عجز البيت الأخير بلفظ ومن تخفض اليوم لا ينفعي فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وابن هشام رحمه الله في السيرة النبوية عن ابن إسحاق رحمه الله بلفظ ومن تضع اليوم لا ينفعي. طيب واللي في مسلم تخفض نعم ومسلم نعم المهم أن تخفض من عندنا ومن يخفض ومن يخفض أيضا ومن تخفض لكن قال بدر يا شيخ كيف قال بدر كيف مسلم بدل كيف؟ الشطر الأول من البيت الثالث. إيه نعم لكن شؤون وما كان. فما كان بدر ولا حاجة. طبعا المدينة بين أيدينا يا شيخ وما كان حاجة. ولا راه البخاري. لا ما هذا. إذا نحس نحط نسخة بدر. وما كان فما نعم اين احسنت بارك الله فيك نبدا بسم الله الرحمن الرحيم طعنه ورجفنا احنا قريب منها قريناها طعنا ورجف ما بقي نص سطر اعيد اي شيء لا ما حاجه بس انا قريب منها طيب الصوت حسن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها فصاروا نهابين وهابين وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم ها؟ ها؟ لا يطعم مشكلة عندنا سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا آجل أخراهم فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة عندي اختلاف وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا آجل أخراهم فعاقبتهم عندنا الآجل من دنياهم وآخرتهم يعني مثل عند خالد ها وآخروا الآجل أهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم الظاهر اللي عندنا أحسن